بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم برحمتك أدخلنا الجنة مع الأبرار، إنك أنت العزيز الغفار. أي رفع المؤمنون عود طيب مبارك إلى آيات الله البينات، وذلكم العلم القرآني الإدعي فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني، قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي، وقارئ مسجد سيدي أحمد البدوي، والمقيم بسبرداي بمركز طنطا بمحافظة الغربية، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت فاستجبنا له فكشفنا ما به ضر فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن نقدر عليه فنادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فَتَبَنَّى لَهُ وَأَبَى لَهُ وزكريا أهدنا لربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين وزكريا Thank you. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون يوم نطوي السماء يوم نطوي السماء كطي السجل كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا يوم تطوى السماء كطي السجل للكتب كما لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. وما أرسلناك إلا رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما هكذا إخوة الإيمان والإسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات تلان علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بديوني قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ ملك السيدي أحمد البدوي والمقيم بسبرتاي بمركز طنطا محافظة الغربية الشركة الانجليزية الفنية لتصنيع وتصنيع احدث اجهزة مكبرات الصوت والسودات الكبرى والانارة الحديثة باطفى محطات ديزل كهربائية العوضي وغاسول لأوديلة مهندس السيد عيد غاسول اولاد المهندس شحبة احمد العوضي. ايها الاخوة المؤمنون شكر الله تعالى جميعا. Yeah.